بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. نستأنف اليوم في الدرس 21 من دروس شرح أصول القراءات، والذي نعلق فيه على كتاب العلامة علي بن محمد الضباع رحمه الله تعالى، المسمى بالإضاءة في بيان أصول القراءة. وكنا قد توقفنا في قراءة الإمام حمزة بن حبيب الزيات رحمه الله عند مذهبه في الهمز، والهمز يكون متوسطا ويكون متطرفا ويكون مبتدأ. فأما الهمز المبتدأ فإنه يجريه كسائر القراء بتحقيقه، أما الهمز المتوسط فقد انفرد الإمام حمزة رحمه الله بتخفيفه، وشاركه في الهمز المتطرف الإمام هشام بن عمار رحمه الله تعالى. وسبق أن بينا في قراءة الإمام ابن عامر مذهب الإمام هشام في تخفيف الهمز المتطرف، ولعلنا نعيد سريعا مذهبه. وقد سبق أن نبهنا أنهما يتفقان تماما في الهمز المتطرف، إلا ما كان من وجه الإشباع فإن كل منهم يمشي على مذهبه كما سيأتي. طيب، الهمز إما أن يكون ساكنا وإما أن يكون إيه؟ متحركا. هل هناك احتمال آخر؟ لا. إذن الهمز إما ساكن أو متحرك. فإذا كان ساكنا فإن الإمام حمزة يبدله من جنس حركة إيه؟ ما قبله، سواء كان السكون أصليا أو كان السكون عارضا. السكون أصلي مثل ماذا؟ مثلا هيئ أو نبئ. احنا نتكلم الآن على متطرف فقط، لم نأتي للمتوسط. إذا كان السكون أصليا فإنه إيه؟ يبدله، خلاص. طيب، وإذا كان السكون عارضا فإنه يبدله أيضا من جنس حركة ما قبله. فالسكون الأصلي مثل كلمة هيئ ونبئ ونحوها، فيقول إيه؟ نبي وهيي. طيب، نريد أن يكون سكون أصلي وقبله قبله فتح مثلا عشان نقلبها إلى ياء، يشأ مثلا أو نشأ، تصبح إيه؟ نشأ أو يشأ، خلاص. وليس هناك وجه آخر، وليس هناك وجه آخر. طيب، لو كان نفس الهمز هذا الساكن متوسط يجري فيه نفس الحكم، يجري فيه نفس الايه الحكم. إذن الهمز الساكن عنده كله يبدله، سواء انه هو متوسط او متطرف. طبعا احنا لم يمر بنا مثال المتوسط لان هشام كان يختص فقط بايه؟ متطرف. طيب، مثال المتوسط نبئوني. لا، هذا ليس همزا، ليس همزا ساكنا. يؤمنون تبقى يؤمنون، يأبى يأمرون. طيب، كذلك مثلا هذا اللي أتينا به كله همزة إيه؟ متوسط ساكن وقع فاء للكلمة، نأتي بشيء وقع عينا أو لاما، عين مثل مثلا بئر إذا وقف عليها بير، إذا بئس تبقى بيس، ذئب ذيب، ادارأتم مثلا هذا مثال الايه المتطرف يعني هو متوسط بس اقصد وقع علاما للايه للكلمه، فتقول اداراتم اذا وقفت. اذا الهمز الساكن بجميع اقسامه سواء جاء متوسطا او متطرفا فانه ايه يبدل. خلاص المتوسط خلاص هو يبدله قولا واحدا، والمتطرف كذلك، لكن إذا كان هذا المتطرف الذي سكن للوقف كان أصله الحركة، يعني كان سكونه غير أصلي، كان سكونا عارضا، فننظر فيه هل قبل هذا السكون حركة ولا سكون آخر؟ هل قبل الحركة قبل السكون هذا حركة أم سكون آخر؟ طبعا السكون السكون الصحيح لا يكون أصلا قبل ساكن لأنه لا يجتمع ساكنان، فننظر في الحرف الذي قبله هل هو متحرك أو ساكن، وننظر في السكون نفسه اللي احنا وقفنا عليه هل هو أصله السكون يعني سكون أصلي أم سكون عارض. فإن كان سكونا أصليا ليس فيه سواء وقع قبله أيا كان الذي وقع قبله ليس فيه إلا وجه الإيه؟ ها؟ الإبدال فقط. طيب إن كان عارضا يعني مثلا زي يستهزئ مثلا، زي يبدأ، زي أنشأ، زي بدأ، زي إمر، أيا كان ما الذي يزيد لنا؟ يزيد لنا أن احنا ننظر في الحرف الذي قبله هل هو ساكن أو متحرك. نحن سنتكلم عن المتحرك أولا، نتكلم عن الايه المتحرك. احنا عندنا الهمز المتطرف قلنا إذا كان ساكنا سكونا أصليا ليس فيه إلا الايه إبدال، نبئ نبي بس، هيئ هيئ فقط. وكذلك إذا كان متوسطا ساكنا، وإذا كان متوسطا ساكنا ليس فيه إلا الإبدال. طيب إذا كان متطرفا لكن السكون هذا سكون إيه؟ عارض. ننظر فيما قبله، فإن كان الذي قبله متحرك فلك فيه التسهيل بالروم، لك فيه التسهيل بالروم بشرط واحد ألا يكون هذا المتحرك مفتوحا، لأن المفتوح لا يدخله الإيه؟ الروم. المفتوح لا يدخله، يعني بدأ مثلا سكون عارض وأنشأ سكون عارض، هل أو إن الملأ مثلا يأتمرون بك أيضا هذا مفتوح وسكون عارض، هذا ليس فيه إلا وجه واحد وهو الإبداء، بدأ أنشأ الملأ وهكذا. طيب إذا كان متحركا، فإن كان متحرك بغير الفتحة لك فيه التسهيل بالإيه بالروم، يعني مثلا يبدئ لنا فيه ماذا؟ يبدي، مش هو ساكن وقبله كسرة يبدل إيه يا طيب بعد كده هو متحرك أصلا في الوصف لنا فيه التسهيل بالروم، يبديه نسهل الهمزة نسهلها بالروم يبديه. طبعا في أوجه أخرى على أن الهمزة رسمت ياء، لكن هذه احنا لم نتعرض لها الآن. يبقى إذا كان ما فرق السكون الأصلي عن السكون الايه العارض؟ يزيد في العارض انه اذا كان غير مفتوح تسهل مع الروم، زي ما قال وما قبله التحريك أو ألف محر وكان طرفا فالبعض بالروم سهلا. فإذا كان ما قبله متحرك طيب، إذا كان ما قبله ساكن، في هنا نقطة ننبه إليها وسنرجع إليها مرة أخرى. إذا كانت الهمزة مرسومة، إذا كانت الهمزة مرسومة على ياء أو على واو، فإنها يعني يكون لنا فيها أوجه تخفيف أخرى زيادة على ما ذكرنا. احنا قلنا في يبدئوا ينشأوا ويبدأوا وتظمأوا على الكلام اللي احنا قلناه في وجهها، ولسه فيه أوجه أخرى تظهر بعدين. ها ما هما؟ مثلا يبدأوا هتصير ايه؟ يبدأ ها يبدأوا، إلى الآن هذا الذي ذكرناه صح؟ طيب يستهزئوا هتصير فيها يستهزئوا، هذا واضح؟ طيب إذا كان ما قبلها، ما قبل هذا الهمز، طبعا المتوسط كما قلنا إذا سكن خلاص قولا واحدا ليس فيه إلا الإبدأ. إن الآن الهمزة جاء قبلها ساكن، السكن هذا ثلاث أقسام، يا إما أنه يكون حرف علة وهذا تحته قسمان، لأن الألف قسم برأسه والواو والياء قسم آخر. طيب وقد يكون الساكن صحيحا، قد يكون الساكن إيه صحيحا. فإذا كان الساكن صحيحا فلن ليس لنا فيه إلا النقل، إذا كان الساكن اللي قبل الهمزة الموقوف عليها صحيحا ليس لنا إلا النقل. يعني مثلا عندنا كلمة إيه دفء أو الخب، واحد يأتينا بساكن صحيح آخر لا شيء فيه ياء، وإحنا يعني لا يكون ساكن صحيح ليس فيه حروف علة لا واو ولا ياء لا ولا ألف، لا مادية ولا غير مادية. ها مل. طيب احنا قلنا ماذا لنا في هذا النوع؟ لنا فيه النقل. واحد يقول لا، احنا قلنا اذا كان ساكن سكون اصلي او عارض لنا فيه الايه الابدال. لا احنا قلنا اشترطنا انه يكون ما قبله ايه متحرك، هذا ليس ما قبله ليس متحرك. طيب ماذا نفعل الان؟ لنا فيه الايه النقل. اذا الخب يعني هنقل حركة الهمزة إلى الساكن اللي هو إيه الباء، إذا الخب تصير إيه المفروض الخبأ، ها بس إحنا سنقف والعرب لا يقفون إيه على متحرك فهم يسكن، إذا تصير الخبأ. في وجه آخر لا، لماذا؟ لأن هذه مفتوحة وليس فيها إيه راوي. طيب مل يصير فيها ايه مل، انا سانقل الحركه ثم اقف فساسكن، ولكن هذه مل مضمومه، ولكن مل ايه مضمومه. واحنا عرفنا ان لك في المضموم وفي المجرور او في المكسور ان تزيد الروم والاشمام، اذا مل هتصبح ايه مل بالاسكان المجرد او المحض. ها مل مل طبعا احنا الهمزة مش موجودة مش تسهيل، لا فقط نقل الحركة الى الساكن مع روم حركة الحركة اللي انتقلت هذه، يعني اللام اصبحت مضمومة، ولكننا يا اما نسكنها اسكانا مجردا يا اما انه نروم الحركة، وفي حالة روم الحركة تروم الحركة ملو ملو، ليس فيها تسهيل الهمزة، الهمزة راحت. والثالث لنا فيها الإشارة بالشفتين والإشمام كما ذكرنا إيه فقط إشارة مل بس، مل إشارة بالشفتين كما تضم شفتيك على الضم. نفس الكلام على دفء، دفء احنا طبعا عرفنا لما اتكلمنا عن الروم والاشمام انه اذا كانت الكلمه منونه يحذف الايه التنوين، يعني بعتبرها كأنها ضمة واحد. طيب واحد يأتينا بمثال بمكسور قبل الهمزة ساكن والهمزة متطرفة. ها ها لا لا. طيب إذا كان لا يحدث مثال، فالمهم أن احنا اتفقنا ها الآن الساكن الذي قبل الهمزة ساكن إيه؟ ها صحيح، فلنا فيه ماذا؟ النقل، هذا الحكم الأساسي. وإذا كان الهمزة نفسها اللي منقول حركتها إذا كانت مفتوحة إذا يصبح حكم النقل مع الإسكان الإيه؟ المجرد. وإذا كانت مكسورة يصبح يزيد إيه؟ الروم. وإذا كانت مضمومة يزيد الروم والإشمام. واضح؟ طيب قد يكون الساكن هذا غير صحيح، قد يكون غير صحيح، يعني إيه؟ حرف علة. حرف العلة يا إما أنه ألف يا إما أنه واو يا إما أنه الواو والياء مع بعض قسم، والألف لوحد. الواو والياء ها قسمان، يعني في داخل القسم هذا ايه قسمان. القسم الاول ان تكون زائدتين، تكون الواو ها والياء ايه زائدتين، ففي هذه الحال له فيها الادغام. ادغام ماذا؟ ادغام ماذا في ماذا؟ احنا سيكون عندنا واو وياء كويس، وعندنا الهمزه، الهمزه هذه ستبدل ها هيكون قبلها ياء، اذا تبدل ايه ياء، يكون قبلها واو تبدل ايه واو، وندغم الواوين في بعض والياءين في بعض. يعني مثلا عندنا كلمه احنا سنبدا احنا نتكلم عن الزائده ولا عن الاصليه؟ الزائده. قروء، كيف نعرف ان الهمزه زائده؟ ارجعها اذا كان جمع ارجعه للايه للمفرد، واذا كان غير ذلك اشوف الاشتقاق، اشتقاق الكلمه، واشوف ستظهر عندي في الاصل الواو او الياء ام لا تظهر. مثلا كلمه قروء جمع اصلها ايه قر، ظهرت واو ها لم تظهر واو، اذا الواو هذه زائده. طيب احنا قلنا سندغم، احنا عندنا قروء هتصبح ايه قروء خلاص. طيب عندنا مثلا كلمة بريء ها بريء، انا سأدغم الياء في الياء. واحد يقول لي بريء ده بريء يا بيه، لا يقول ده دي الياء اصلية، لا اصلها برأة، اصلها ايه برأة، وبالتالي ليس فيها اياء. واحنا ريحناكم وذكرنا زمان بيت ها في قراءة ابن عامر ذكره المحررون، وهذا ليس من الشاطبية ولا من الطيبة، يقول الناظم وقف في هنيئا مع مريئا مع بري دري قرو نسي خطيئة حرري. هذه الكلمات السبعة فقط في القرآن هي التي جاءت ها واو أو ياء زائدة، احفظها خلاص، ما تحتاج أن ترجع للصرف ولا تقول هذه زائدة ولا هذه إيه غير زائدة. احفظ البيت واحفظ الكلمات السبعة، وقف في هنيئا مع مريئا مع بري دري قرو نسيئة حرري. طيب نشوف دري قرو خطيئة حرري، احنا عندنا هنيئا هتصبح إيه هنية، زي ما اللي بيشرب يقول له هنية، هي دي هي نفسها سمسم هنية مرية ها مع بري، إذا تصير إيه بري ها قروء هتصير إيه قروء، نسيئة نسي نسي هتصير إيه نسي، خطيئة خطي خطية، خطيئات نفس الشيء، ما هي نفس الموضوع خطيئات. طيب إذا هذه الكلمات ندغم، إذا كان متوسط خلاص احنا بندغم ما عندناش أحكام أخرى، يعني مثلا هنيئة هتصبح إيه هنية، بريئة برية، خطيئة خطية، صحيح؟ طيب إذا كان متطرف يزيد عندنا إذا ما يتأتى فيه الروم والإشمام. مثلا بريء، بريء طبعا إذا كانت سواء مفرد أو جمع أو منصوبة كلها نفس الحكم، بس يزيد في المتطرف ماذا؟ ها؟ يعني بريئة، ثم يرمي به بريئة هتصبح إيه؟ برية. بريئون، ها؟ بريون. طيب أما بريء المتطرفة اللي هي ما فيش بعدها لا ألف ولا بعدها أي حروف، فهذه ننظر هي وأخواتها ننظر في قضية الروم والإشمام. يعني الهمزة، الهمزة المتطرفة فيها إشكال كثير أكثر من الهمزة الإيه؟ ها؟ متوسطة. لماذا؟ لأن المتوسطة بتاخذ الحكم وبس، أما المتطرفة ننظر ما قبلها وننظر هي نفسها حركتها ما هي، هل هي فيها روم فيها إشمام أم ليس فيها روم ولا إشمام، لأن في بعض المتطرف ليس فيه مفتوح. إذا عندنا الهمز قلنا إذا كان قبل واو أو ياء أصلية زائدة فيه الإيه؟ الإدغام. طيب بريء هيزيد على اللي احنا قلناه، ها؟ ماذا؟ في الروم والإشمام. الإدغام هو الإدغام، هو على فكرة في الثلاث مرات، لكنه إدغام مع السكون المجرد، إدغام مع الروم، إدغام مع الإيه؟ إشمام. يعني هي بري بري بري بري، خلاص يعني هم نفس، هي كلها إدغام، لكن الإدغام هذا مع الروم مع الإسكان المجرد، مع الروم مع الإشمام. واضح؟ طيب إذا كانت الواو والياء أصلية يزيد فيها النقل، يزيد فيها الإيه؟ النقل. يعني هناخد مثال باختصار، شيء مثلا، شيء هذه مذكورة في الكلمات السبع اللي ذكرناها في البيت عشان ما نرجعش نصرف ونقول هذه زيادة وهذه ناقصة، ما هي موجودة. إذن هي من الأصلية. شيء ماذا فيها؟ فيها الإيه؟ النقل. إذا نقول فيها النقل وفيها الإدغام، يعني يضاف وجه النقل. إذا شيء تصبح فيها إيه؟ شيء، إحنا سننقل الحركة، مثلا إن الله على كل شيء قدير، شيء قدير. إحنا طبعا الأحكام هذه كلها تتأتى فقط في حال، في حال ماذا؟ الوقف، في حال الوقف على الهمزة، في حال الوقف. إذا على كل شيء، أنا سأنقل حركة الهمزة اللي هي الكسرة إلى الياء، ثم أقف فتصبح ماذا؟ ساكنة، شيء مع التخفيف. وهناك الوجه الآخر اللي ذكرناه، إن أنا أقلبها إلى ياء وأدغم الياءين في بعض فتصبح إيه؟ شيء. خلاص؟ طب وهذه مكسورة ولا مفتوحة؟ مكسورة. إذن يزيد فيها الروم على الوجهين، روم على النقل وروم على ها وعلى الإدغام. يعني شيء وشيء، شيء شيء مع التخفيف ومع التشديد. طيب وإذا كانت مضمومة يزيد كذلك الإيه؟ الإشمام. يعني يصبح في شيئا مثلا المنصوبة شيئا تصبح فيها وجهان، شيا ها وشيا، شيا وإيه؟ شيا. طيب والمجرورة تصبح فيها نفس الاثنين ويزيد على النقل روم ويزيد على الإدغام إيه؟ روم. وإذا كانت مرفوعة يزيد عليها إيه؟ روم وإشمام. يعني يصبح كم وجه؟ ستة. النقل عليه ثلاثة سكون مجرد روم إشمام، سكون مجرد نقل روم إشمام أيضا على الإدغام. إذا كان الذي قبلها ألف فالأصل أن أسقط الهمزة المتطرفة، السماء أو ماء أو بناء، أسقط الهمزة بناء سماء. وأجروا ثلاثة أوجه في الطرف الواو في الألف المتطرفة، تكون إيه؟ السماء السماء السماء. طيب إذا كانت إذا كانت مفتوحة فيها الأوجه الثلاثة هذه، وهذه تسمى الإبدال، ثلاثة الإبدال. طيب وإذا كانت مجرورة من السماء هيزيد كمان الراو كما قلنا، وما قبله التحريك أو ألف محر وكم طرفا في البعض بالرمسان من السماء من السماء. وهنا الفرق الوحيد بين حمزة وهشام، لأن حمزة لما هيمد هيمد إيه؟ إشباع، وهشام لما هيمد هيمد إيه؟ توصل. يعني هشام يقول من السماء، وحمزة يقول من السماء، ومتحدين في الإسقاط، السماء السماء السماء متحدين فيه. لكن على الإشباع مع الروم بالنسبة البد مع الروم يصبح لحمزة الإشباع ولهشام الإيه؟ التوصل. طيب إذا كان يعني سواء أنه مرفوع أو مجرور في هذا القسم واحد، يعني إيه إذا كان مثلا الماء أو يشقق فيخرج منه الإيه؟ الماء، هذا القسم كله المرفوع، لأنه أصلا إذا كنت ستسهل بالروم ليس لا يتأتى إشمام، الإشمام لا يتأتى إلا على حركة إلا على حرف، يعني ما يمكن يأتي على روم على تسهيل، الإشمام لا يأتي إلا على حرف ممكن. يعني الماء هيبقى فيها الثلاثة الماء الماء الماء، وأيضا لنا فيها إيه الماء الماء. طيب يزيد عندنا بعض الأشياء الخاصة بالرسم، إذا كان مثلا الواو مثلا إذا رسمت الهمزة واو أو رسمت ياء، فهذا يعني من خلال قراءتنا في الكتاب نأتي لزيادة الباء. لكن احنا نقول باختصار أن الهمزة متطرفة ومتوسطة، الهمزة الساكنة في كل أحوالها تبدل، إذا كانت متوسطة تبدل فقط، إذا كانت متطرفة ماذا يتم فيها؟ أيضا إذا كانت ساكنة سكونا عارضا تبدل، لكن ينظر في حركة ما قبلها. هذا الإبدال يتم في حالة إذا كان ما قبلها متحرك، أما إذا كان ما قبلها ساكنا فينظر هل هو واو أو ألف أو ياء على حسب التقسيم اللي ذكرناه، أو هو حرف ساكن صحيح. بالنسبة للمتطرف دائما أنظر لحركته، هل هو سكون أصلي أو فتحة، سكون الأصلي والفتحة الإبدال فقط، أو إذا كان نقل هيكون النقل وبدون تفريعات الروم والإشمام. إذا كان مكسورا يزيد فيه الروم، إذا كان مرفوعا يزيد فيه الروم والإيه والإشمام. بالنسبة لحمزة المتوسط احنا قلنا إذا كان ساكن سيبدل، طب وإذا كان غير ساكن إذا كان غير ساكن نجريه على القواعد السابقة. كيف يعني؟ إذا كان يعني هو متحرك وقبله ساكن زي ينأونا، هذا يدخل في إيش؟ هذه همزة متحركة وقبلها ماذا؟ قبلها ساكن، الحكم إيه؟ النقل ينأونا، إذا تصبح إيه؟ ينأونا. لماذا؟ لأن أنا عندي سأنقل الحركة إلى الساكن، ينأون تصير ينأون. طيب هيئة هيا وهيا، لماذا؟ لأن احنا الياء هنا أصلية، الياء أصلية، وإحنا قلنا إذا كانت أصلية فيها النقل وفيها الإدغام، النقل بالتخفيف هيا، نقلت حركة الهمزة إلى الساكن أصبحت إيه هيا. وأما إذا أبدلت الهمزة إلى ياء ثم أدغمها تصير إيه هيا، وزيها شيئا، لأن هذا شيئا المنصوبة تعتبر إيه متوسطة. إذا كان الهمز متوسط أجري عليه نفس الأوجه. إذا كان ساكن ها إبدال، وإذا كان ها إذا كان الهمز متحركا وما قبله ساكن ننظر في هذا الساكن، إن كان ساكنا صحيحا ها نقف زين أو يجأرون ها يصير إيه يجرون ينأون ينون. طيب وإذا كان واوا أو ياء ها أيوة إذا كانت أصلية فإنه إيه ينقل ويدغم الوجهان نقل وإدغام هيا وهيا. طيب وإذا كانت زائدة زي ما قلنا، إذا كانت زائدة زي خطيئة ها ومريئة وبريئة فإنه إيه يدغم فقط، مرية وخطية وبرية وهكذا. طيب يأتينا فقط إذا كانت الهمزة مبتدأة، احنا قلنا مبتدأة ما ليس فيها شيء، أما إذا زاد عليها حرف فأصبحت توسطت بغيرها، توسطت بإيه بغيرها، يعني المتوسط بنفس قبل أن ننتقل للمبتدأ اللي هي توسطت بغيرها. بالنسبة احنا قلنا إذا كان فيه ساكن صحيح وإذا كان فيه ياء وإذا كان فيه واو، وقلنا إذا كان الهمزة ساكنة ذكرنا الأقسام في المتوسطة. طب ماذا لو كان قبلها ألف؟ هذه حكمها غير المتطرفة. إذا كان قبلها ألف فإنه يسهل، يعني مثلا دماءكم مثلا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، لو وقفت على إيه يذبحون أبناءكم أقول ماذا؟ أبناءكم، سهل همزة ولي فيها المد والقصر على القاعدة المشهورة، وأن حرف مد قبل همز المغير يجوز قصره والمد ما زال عدلا. أو ويستحيون نساءكم أو نساء، واضح؟ بغض النظر عن حركة الهمزة، نساءكم حرف لكم مثلا نفس الشيء، أو نساءكم أو نساءكم. طبعا هذه كل أحكام حمزة وهشام في الهمز متى تكون؟ إذا وقف عليه، إذا وقف على الكلمة التي فيها الايه الهمزة، يعني مش كل ما هو ماشي كده تقابله همزة يخففها، لا، إذا وقف فقط. يعني مثلا لو قال نساؤكم حرث لكم ليس له فيها تخفيف ما دام انه الكلام متصل، لكن قال فأتوا حرثكم أني شيتم، ليه؟ لأنه وقف على كلمة ايه شئتم، فأصبحت ها الهمزة ايه ساكنة صح، وقبلها كسر، إذن تبدأ شيتم. فأحكام حمزة كلها في الهمز ها تتحقق في حال وقفه على الكلمة التي فيها الهمز، أما إذا وصل فلا، يعني يكون كالجماعة، وكذلك هشام لكن في المتطرف فقط. إذا كانت الألف في وسط الكلمة فإنه إيه يسهل، يعني قلت يذبحون أبناءكم أبناءكم، نساؤكم نساؤكم، دماء وهكذا. يبقى إذا كان الكلمة أصلا ليس فيها، يعني هي مبتدأة، الأصل النفع مبتدأة لكنها دخل عليها حرف من الحروف الزوائد. الحروف الزوائد قسمان، يا إما أن تكون حرف من حروف المضارعة أو تكون حرف من الحروف الأخرى. إحنا طبعا متفقين على أن الساكنة في جميع الأحوال يحصل فيها إيش؟ تبدأ الساكنة، الهمزة الساكنة سواء متطرفة متوسطة متوسطة بحرف أو بأكثر فإنها إيه تبدأ. يعني يؤمنون، واحد يقول الياء دي زيادة لياء مضارعة وأصلها أمنة، صحيح أنها تعتبر ياء مضارعة والهمزة أصلا تعتبر مبتدأ، لكن احنا قلنا الهمز الساكن على أي حال ها يبدأ، الهمز الساكن على حتى لو أصله مبتدأ. أما إذا كان متحركا، إذا كان متحركا فإذا دخلت عليه الحروف، إذا دخلت عليه الحروف فإنه له فيها وجهة، يعني مثلا والساعة أدها أده وأمر، الواو هذه إيه؟ زيادة على كلمة إيه؟ أمر، نقول إيه؟ وأمر بالتحقيق وأمر. واحد يقول ألا طب ما احنا قلنا المبتدأ هي أصلا مبتدأ، يعني إن الذين آمنوا مثلا، خلاص هذه مبتدأ ولم تسبق بإيه؟ ها؟ بحرف من الحروف الزوائد، لكن اللي سبقت بحرف من الحروف الزوائد له فيها وجهان، له فيها التحقيق وله فيها التسهيل، له فيها التحقيق وله فيها التسهيل، والتسهيل يكون أيضا على القواعد التي إيه؟ سبق. طيب في نقطة أخيرة، إذا كان إحنا قلنا الهمزة ساكنة ومتحركة، صح؟ الهمزة المتحركة قد يكون ما قبلها متحركا فتسهل، يعني هي متحركة وقبلها متحركة، هذا لم نتعرض له، فتسهل إلا في صورتين، إلا في صورتين. طيب نأتي الأول أمثلة للهمزة المتحركة اللي قبلها متحرك وما قبلها تحرك بالحركات الثلاث، إذن المفروض أن احنا عندنا كم صورة؟ تسعة. يؤوده، كويس، هذه الهمزة المتحركة قبلها متحرك، وفكروا في أمثلة أخرى على ما نشرح هذا. هنا عندنا الهمزة هي متحركة وقبلها متحرك، ماذا يكون حكمها؟ الحكم العام وفي غير هذا بين بين تسهيل. يؤوده إذن فيها إيش؟ يؤوده، طبعا إذا وقف، نؤكد مرة أخرى إذا وقف يؤوده، وفيها وجه آخر على الرسم لكن احنا خلينا في الأوجه القياسية. مآب، ممتاز، أو المآب، ماذا فيها؟ مآب. مثال آخر، سئل لكن فيها كلام سئل، طيب لكن على أي حال فيها وجه التسهيل، سويل غيره. إذن إذا قلنا الهمزة ساكنة قلنا الإبدال. طيب إذا كانت متحركة وقبلها ساكن قلنا فيها النقل، صح؟ وأحيانا يكون فيها الإدغام. طيب إذا كان ما قبلها متحرك فتأتي تسع صور، لأن الهمزة تأتي متحركة بالحركات الثلاث وما قبلها حركات ثلاث، إذن الحاصل تسعة. في عندنا صورتين لها معاملة خاصة وباقي الصور كلها تسهيل على طول. واحد يقول لك ما هو التسهيل، يعني ما هو الدليل؟ قل وفي غير هذا بين بين. غير هذا ماذا؟ إذا كانت الهمزة مفتوحة وقبلها كسر، مفتوحة وقبلها كسر. أنا أديكم مثال وأنتم تأتوا بالأمثلة الأخرى. مئة، هذه الهمزة إيه؟ مفتوحة وقبلها إيه؟ كسر. ماذا فيها؟ يبدلها مية، وفئة أختها، فية والفيتان ونحو ذلك. خلاص، هذه الصورة الأولى، إذن مفتوحة قبلها إيه؟ كسر. مفتوحة قبلها ضم، مفتوحة قبلها ضم، مثل مؤجلة اللي قالها الشيخ، موجلة، مؤذن، مؤذن، يؤده، يوده، وهكذا، يؤلف، يولف، واضح؟ إذا انفتحت الهمزة بعد كسر تبدل ياء، تبدل ايه؟ ياء. مئة تصبح ايه؟ مئة. فئة، فئة. إذا كانت مفتوحة، الهمزة أيضا مفتوحة، بعد ضم تبدل ايه؟ واو موجلة يولف يوده وسائر الأمثلة. غير ذلك إذا كانت الهمزة متحركة وقبلها أي شيء آخر بين بين، إذا تحركت هي بحركة أخرى وما قبلها بشيء آخر، لأن احنا قلنا 3 ضرب 3 تصبح 9، احنا عندنا صورتين مفتوحة بعد كسر ياء، مفتوحة بعد ضم واو، بقية الصور كما قال الشاطبي وفي غير هذا بين بين. خلاص. إذا توسطت الهمزة بحرف آخر كما قلنا بالنسبة لحمزة فله فيها وجهان اللي هما الايه التسهيل والتحقيق، اللي هو قالها ايش وما فيه يلفى واسطا بزوائد، دخلنا عليه فيه وجهان اعملا. طيب الزوائد خد بالك مش كل الزوائد معتبرة، احفظوا الزوائد هذه كما ها ويا، ها ويا واللام والباء ونحوها ولامات تعريف، كما ها ويا واللام والباء ونحوها ولامات تعريف. وطبعا نحوها واحد يقول قال طب نحوها، طب وقال نحوها مفتوح، لا هم حصروها في الحروف اللي احنا قلنا كما ها ويا واللام والباء ولامات التعريف، دول كم 5، ضيف عليهم حروف فأكسوا الفاء والهمزة والكاف والسين والواو، إذن تصبح كم 10. طيب ها مثل ماذا؟ زي هؤلاء وها وها أنتم مثلا. طيب احنا نقول الزيادة ولا نقول اي هاء؟ ها زي مثلا هاء ام، الهاء هنا ايه اصلية، هذه ليست زائدة. طيب كما هاء ويا، ويا زي ايش؟ يا النداء يا ادم مثلا، اذا يا ادم لنا فيها ماذا؟ يا ادم، هذا وجه ايه تحقيق، او يا ادم، ولنا فيها كذلك تسهيل نفسه في قصر، يعني لنا مد وقصر، يا ادم كما ها ويا. واللام، اللام لام دخلت على كلمة، ها لا انتم اشد رهبة، اقول ايه لا انتم بالتحقيق، ها لا انتم، ها ويا واللام والباء بأمره، إذن لنا فيها بأمره بالتحقيق. خد بالك التسهيل، التسهيل إذا كان على طريق بين بين أتى بين بين، إذا كان يخرج بسبب آخر يعني مثلا بأمره، التسهيل هنا سيكون ها إبدالا. لماذا؟ لأن الهمزة مفتوحة بعد كسر، زي فئة أخت فئة ومئة، إذا أقول تسهيل التسهيل اللي هو مطلق التخفيف اللي هو عكس التحقيق، لكن التسهيل هنا كيف يتم؟ أنه تبدل الهمزة يعني بأمره، ها بيمره لآدم، ها ليادم، واضح؟ طيب كما ها ويا واللام والباء ونحوها، نحوها اللي هي فأكسوا الخمسة دي، بس خلينا نشوف لامات تعريف، لامات التعريف اللي قال التعريفية، احنا قلنا اذا وقف لنا فيها ايه لامات التعريف لها معاملة خاصة، قلنا اذا وقف على قال التعريف لنا فيها النقل والايه والسكت، لنا فيها النقل والسكت. طيب فأكس، نأتي من كل واحدة بمثال، الفاء فأ فأو، لا فأو الهمزة اللي بعدها ساكنة، والهمز الساكن احنا متفقين عليه ها الهمز الساكن ابدال، احنا هنا بنتكلم عن المتحرك، فأذن مؤذن او فآزره، فأذن هتصبح ايه فأذن او فأذن. طيب فآزره، فآزره بالتحقيق او فآزره. طيب الفاء الهمزة، همزة قبل همزة، زي أسلمتم أو أنتم، هتبقى بالتحقيق كما لفظنا بها وبالتسهيل أسلمتم آمن أنتم. طيب الكاف كأنهم، ها كأنهم كأنهم، والسين سأصرف مثلا، سأصرف سأصرف، سألقي سألقي. أخيرا الواو زي واو العطف مثلا، ها وأكون وأكون وأكون، واضح؟ بس هذا يعني تقريبا. يبقى الأشياء اللي فيها رسم الهمزة على الواو والياء، وهذه سبقت تفصيلها، فلتراجعوها في قراءة إيه الإمام هشام نفسها، لأنه إذا رسمت في الوسط ما في إشكال، لأن تدخل في الأحكام اللي في الوسط ما فيها تفريعات. أما إذا تطرفت زي يستهزئ أو يبدأ أو تظمأ أو أنباء أو آنائي التي رسمت، أو إيتائي، والأشياء هذه سبقت، وشاطئي ونبئي، هذه كلها رجعوها في قراءة الإمام هشام، فقد فصلناها تفصيلا تاما. الآن بدأ في الكلام على تخفيف الهمزة، سنعلق تعليقا خفيفا لأن أغلب الأمور شرحناها الآن. هو طبعا الكلام الذي ذكرناه نقول جل المسائل وليس كلها، وهذه فائدة إذا قرأنا تأتينا الأشياء التي قد تكون فاتت من السرد، لأن احنا أتينا بالأشياء التي لها قواعد عامة، نحو أنبئوني مثلا، أنبئوني على القواعد اللي ذكرناها ماذا يتأتى فيها؟ تسهيل، همزة مضمومة قبلها إيه؟ كسر، هتصير فيها إيه؟ أنبئوني، مستهزئون هتصبح في ايه؟ مستهزئون. لكنه الشاطبي قال ومستهزئون الحذف فيه ونحوه، فهذه حاجة خاصة، الحذف وضم وكسر قبل قيل وأخمل، قال فيها الحذف يعني احذف الهمزة خالصة، طير الهمزة هتصبح ايه؟ طبعا سأضم، لانه حتى تناسب الواو اللي تأتي. أنبئوني تصبح إيه؟ أنبوني. مستهزئون تصبح فيها إيه؟ ها؟ مستهزون. وزيها منشئون ومالئون ومتكئون، يعني مالئون هتبقى إيه؟ مالئون بالتسهيل ومالون. طيب فيها وجه آخر، هو قال كذلك ولخفش بعد الكسر إذا الضم أبدل وعنه الواو في بياء وعنه الواو في عكسه. أخفش هذا من علماء اللغة ومن علماء القراءات، له رأي أن ولخفش بعد الكسر ذا الضم أبدل بياء، بعد الكسر، الكسر الحركة اللي قبل الهمز، ذا الضم يعني الهمزة ذات الضم أبدل بياء، تصبح إيش؟ مستهزئون، يعني تصبح مستهزئون فيها كم وجه؟ ثلاثة. ها؟ مستهزئون ومستهزون ومستهزيون، وقس أخواتها كلها، اللي يأتي همزة مضمومة قبلها كسر وبعدها واو. أنبئوني يصبح فيها ها؟ أنبئوني أنبوني أنبئوني. متكئون متكئون يصبح فيها متكئون متكون متكئون، واضح؟ قال وعنه الواو في عكسه، الواو في عكسه يعني أتت عندنا الهمزة نفسها مكسورة وقبلها ضم، وعنه الواو في عكس الصورة، الصورة الأولى كانت الهمزة مضمومة وقبلها إيه؟ كسر، لا هنعكس يصير الهمزة مكسورة وقبلها ضم زي سئل، وعنه الواو في عكسه، الواو في عكسه، إذن سئل تصبح إيه؟ سول. طيب وفيها أيضا التسهيل على القواعد العامة اللي ذكرناها، لأنه قال وفي غير هذا بين بين، إذا الهمزة متحركة وقبلها متحرك فيها بين بين، إلا الصورتين بتوع فئة ومؤجلة، الاثنين دول احفظوهم، فئة قس عليها كلها ومؤجلة وقس عليها أخواتها. فقال في غير هذا بين غير الصورتين دول بين بين. إذا سئل هتصبح فيها سئل بالتسهيل، وفيها أيضا الواو سئل على مذهب الأخفش. في طبعا ستأتي يعني مع القراءة صور لم نتعرض لها لأننا ذكرنا الأكثر، والذي لم يعني نطول فيه هو الرسم اللي عليه رسم تركناه، وقد سبق تفصيله وبيانه بيانا شافيا كافيا في رواية الإمام هشام. واختص حمزة بتخفيف الهمز وقفا، وله في ذلك مذهبان، تصريفي وهو الأشهر، ورسمي وإليه ذهب الداني وجماعة. التصريفي هذا يقولون عليه أكثر، يعني المصطلح الأكثر القياسي، القياسي على القياس، يقولون على القياس كذا على القياس وكذا على الإيه الرسم. والرسمي اللي هو بناء على رسم الهمزة، بناء على رسم الإيه الهمزة. وإليه ذهب الداني وجماعة. وإليه ذهب الداني وجماعة. أما التصريفي فاعلم أن الهمز ينقسم إلى ساكن ومتحرك. أما الساكن فخمسة أنواع: متوسط بنفسه نحو مأكول والمؤمنون والذئب، ثانيا متوسط بحرف نحو فأتوا، ثالثا متوسط بكلمة نحو الهدى ائتنا والملك ائتوني والأرض ائتنا، رابعا الأرض ائتيا، رابعا متطرف لازم السكون نحو أم لم ينبأ وهيئ، خامسا متطرف عارض السكون نحو وقال الملأ ويستهزئ وإن امرؤ، وحكمه عنده أن يخففه بإبدال حرف مد من جنس حركة ما قبله، ويجوز معه فيها أنبئهم بالبقرة، نبئهم بالحجر والقمر، الضم والكسر، وفي رؤيا بمريم، وتؤوي وتؤويه رؤيا كيف وقع الإظهار والإدغام، وتمتنع إمالة ألف الهدى ائتنا على المختار. طيب إذن الهمز الساكن على أي حال؟ ها، إذا شفت سكون على الهمزة أبدل وانت مغمض، إذا شفت سكون على الهمزة سواء سكن بنفسه أو سبق بحرف أو بكلمة، حتى ما دام الهمزة سكنت سواء انه السكون هذا اصلي او سكون عارض فايه ابدل، الا اذا كان قبلها يعني اذا كان السكون عارضا وقبلها سكون اخر فهذا شيء اخر. طيب قال ما كول والمؤمنون والذيب فاتوا الهدى اتنا الملك اتوني الارض اتيا ام لم ينبى وهيي، متطرف عارض السكون، لأن المتطرف قد يكون أصلي السكون وقد يكون أصلي السكون وقد يكون عارض السكون، الملأ يستهزي وهكذا، وحكمه أنه يخففه إبدال حرف من. طبعا احنا كما قلنا أن في المتطرف فقط، ها، في المتطرف فقط يزيد، ها، أن ننظر فيه هل هو أصلي ولا عارض السكون، إن كان أصليا خلاص، وإن كان أصل والحركة ومفتوح أيضا انتهينا خلاص في فقط الإبدال. أما إذا كان السكون غير أصلي، كان السكون عارضا، فينظر في الحركة، نزيد الروم والإشمام فيما يتأتيان فيه. بالنسبة في كلمات لها أحكام مخصوصة زي أنبئهم، الأنبئهم القياس أن تكون إيه أنبي، هي ساكنة أنبي، لكن هم اختلفوا ليس في إبدال الهمز، الهاء هل تضم ولا تكسر، هي أصلا مضمومة قبل الإبدال، هي مضمومة. طيب إيش ما الذي جد إن أصبح قبلها ياء، والأصل أن تكسر الهاء هنا للمناسبة، تكسر الهاء للإيه للمناسبة، زي ما احنا بنقول فيهم ويزكيهم وبهم وعليهم وإليهم ولديهم، وإن كان الهاء هنا في الثلاث كلمات دول عليهم وإليهم ولديهم خاصة فقط، كلمات الثلاث دول حمزة يضم الهاء فيها، لكن نقول فيهم بيزكيهم أبيهم سيعصيهم، هذه كلها الهاء مكسورة، والأصل أن هذه الهاء عند الأصل في التصريف أن الهاء مضمومة هم، إحنا لما نفرد الضمير بيطلع إيه؟ هم، مش كده؟ الأصل أن الهاء دي مضمومة، ولكن لماذا كسرت؟ كسرت لمناسبة الكسرة أو الياء، فأصبحت بهم، كسرنا الهاء لتناسب الإيه؟ الكسرة، فيهم كسرنا الهاء لتناسب الياء، واضح؟ طيب، في أنبئهم احنا ابدلنا الهمزه اصبحت ايه يا انبي، فاختلف الرواح عن حمزه، بعضهم قال نكسر الهاء وبعضهم قال نضم الهاء، وبالخلاصه ان لنا الايه الوجهين انبيهم انبيهم، وكذلك نبئهم هتصير نبيهم نبيهم. طيب في رئية له فيها الإظهار والإدغام، وليس المقصود بالإظهار هنا أنك إيه تحقق الهمز، لا، يعني أنك لا تدغم الياءين في بعض، فيها رية رية أحسن أثاثا ورية رية، يعني ياءين خفيفتين ورا بعض، أو أن تدغم تصبح ماذا؟ ريا. تؤوي له فيها كذلك، توي توي، ولنا فيها كذلك الإيه؟ الإدغام، توي وتوي وتوي، وتمتنع إمالة ألف الهدى أتنا الأصل، هذا تمتنع الإمالة إذا جاء بعدها ساكن. إذن الهمز الساكن ها يبدل، الهمز الساكن يبدل في جميع أنواعه، أما المتحرك فينقسم إلى ما قبله ساكن وما قبله متحرك. أما المتحرك الساكن ما قبله فأربعة أنواع. ما قبله ساكن غير الألف والواو والياء، نحو مسؤولة، قرآن، الأفئدة، دف بين المرء، الخبأ، وحكمه عنده أنه يخففه بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وحذف الهمزة. طيب إذن إحنا اتفقنا إذا كان ما قبله ساكن غير الألف، إذا كان ما قبله ساكن غير الألف فإنه ينقل أو يدغم أو يجمع الاثنين مع بعض. هنا ساكن صحيح، الساكن الصحيح ينقل فيه فقط، مسؤولة تصبح ماذا؟ مسؤولة، قرآن، قرآن، الأفئدة طبعا هو عنده في الكلام آخر أيضا الأفئدة أو الأفئدة، دف بين المرء هتصير إيه؟ المرء. وطبعا اذا كان يعني الهمزه متحركه بغير الفتحه فلنا فيها الروم والاشمام على ما سبق تفصيله. والخب سيصبح فيها فقط النقل فقط لانها ايه يخرج الخبأ هتبقى تصير الخبأ. وما قبله الالف ثانيا ما قبله الألف وحكمه عنده أنه يخففه بالتسهيل بين مع المد والقصر إن كان متوسطا، نحو جاءنا ودعاء ونداء وهاء وأولياء خائفين والملائكة، ويخففه بإبداله ألفا مع المد والتوسط والقصر إن كان متطرفا، نحو جاء منه الماء وعلى سواء. إذا كان ما قبله ألف فإنه إما أن يأتي متوسطا وإما أن يأتي متطرف، إن كان متوسط له فيه التسهيل، جاءنا تصير إيه جيانا أو جيانا مع المد والقصر، وكذلك باقي الأمثلة دعاء هتصير إيه دعاء، لا هذا متوسط أيوه دعاء أو دعاء، هاء وكذلك باقي الأمثلة، ويخففه بإبداله ألفا مع المد والتوسط والقصر إن كان متطرفا. جاء هتصير جي جي جي، الماء ها الماء الماء الماء. وإذا كان متحركا بغير الفتحة ها يزيد لنا ماذا؟ التسهيل بالروم، يزيد لنا التسهيل بالروم. أما إذا كان مفتوحا فتصبح في الأوجه الثلاثة فقط. طيب ما قبله؟ ثالثا ما قبله الواو والياء الزائدتين نحو خطيئة والنسيء وقروب، وتخفيفه بالبذل من جنس الزائد ثم إدغامه فيه. طيب خطيئة والنسيء وقروب، قال فيه واو وياء، الواو والياء هاتان إيه؟ زائدتان، وذكرنا البيت اللي فيه الزوائد. خطيئة تصبح ماذا؟ خطية. نسيء النسي وقروء قروء. والمتوسطة ما فيها أشكال، أما المتطرف فينظر لحركته، إن كان مرفوعا يزاد فيه الروم والإشمام، وإن كان مجرورا يزاد فيه الروم فقط. نعم. رابعا ما قبله الواو والياء الأصليتان نحو المسيء لتنوء شيء سوء سيئة السوء كهيئة استيئس، واختلف عنه في تخفيفه على مذهبين، أحدهما النقل إجراء لهما مجرى الصحيح، وثانيهما البدل والإدغام إجراء لهما مجرى الزائدتين. يعني لنا في إذا كان قبل الهمز واو أو ياء زائدة لنا فيها الإبدال مع الإدغام فقط، خطية والنسي وشيء لا شيء لا برية ونحوها. أما إذا كانت الواو والياء أصليتان فلنا فيها أو له فيها مذهبان، النقل والإدغام. أما النقل يعني كهيئة تكون أوضح في النص، ها هيئة تصير ماذا؟ هيا. والإدغام تصير ماذا؟ هيا. استيأس استي أ استايس استايس و ه استيس خلاص استايس واستيس. طيب لتنو هيصير فيها ايه؟ لتنو بالتخفيف، ها لتنو بالإدغام. قال وأما المتحرك، وأما المتحرك المتحرك ما قبله فإن كان مفتوحا بعد ضم النحو. إذا هنا هو قسم الإيه المتحرك لإيه؟ لقسمين، قسم المتحرك إلى قسمين، متحرك قبله ساكن، وهذا الساكن يا إما أنه يكون ساكن صحيح زي مسؤولة تصير مسؤولة، وما قبله الألف، قلنا الألف إذا كانت يعني قبل همزة متوسطة له فيها ماذا؟ ها؟ التسهيل. وإذا كان إذا كانت متطرفة له الإبدال مع القصر والتوسط والإشباع. أما إذا كان الساكن واو أو ياء زائدة ها فله الإدغام، فله الإيه؟ الإدغام، زي خطيئة خطية. وإذا كان ما قبلها واو أو ياء أصلية له فيها النقل والإدغام، يعني مثلا هيئة هيا وهيا. هذا القسم الأول من المتحرك، متحرك قبله ساكن، هنا بعد ذلك متحرك قبله إيه؟ متحرك، وهذا تسع صور، الهمزة تحرك بحركات ثلاث، وقبلها حركات ثلاث، فتصبح تسع صور. من الصور هذه صورتين فيها الإبدال، اللي هي باب مئة، مئة وأخواتها، ومؤجلة وأخواتها، موجلة. غير هذا بين بين، نعم. وأما المتحرك المتحرك ما قبله فإن كان مفتوحا بعد ضم النحو مؤجلا وفؤادك فتخفيفه بالإبدال واوا، وإن كان مفتوحا بعد كسر النحو مئة وفئة وننشئكم فتخفيفه بالإبدال ياء، وإن كان مكسورا بعد ضم النحو سئل وسألوا فتخفيف سئلوا وسئلوا فتخفيفه بالتسهيل بين بين وأبدله الأخفش واوا خالصة. يعني هما الصورتين اللي ذكرناهم يعني همزة مفتوحة بعد كسر تبدل ياء، وهمزة مفتوحة بعد ضم تبدل واو، اللي هي موجلة ومئة، وقس عليها أي صورة زيها غير هذا بين بين. لكن في بعض الصور اللي في بين بين زاد بعض العلماء تخفيفا بشكل آخر، زي مثلا سئل الأخفش رأى أن تبدل واو مع تسهيله بين بين، لو مذهب سيبويه سئل وسول، سئلوا وسولوا، وإن كان مضموما بعد وإن كان مضموما بعد كسر النحو أنبئوني ومستهزئون، فتخفيفه بالتسهيل بين بين وأبدله الأخفش ياء خالصة. وجاء عن حمزة حذف همزته مع ضم ما قبلها، وإن كان مفتوحا بعد فتح النحو سأل وشيئا. طيب إذن احنا سبق قلنا مستهزئون فيها ثلاثة أوجه، وأخواتها كلها فيها نفس الأوجه. مستهزئون ها على القواعد تأتي ها مستهزئون، وأبدلها الأخفش ياء مستهزئون، وحذفت همزتها مع ضم ما قبلها مستهزئون، وقص عليها أخواتها. نعم. وإن كان مفتوحا بعد فتح النحو سأل وشنآن، أو مكسورا بعد كسر النحو بارئكم ومتكئين، أو فتح نحو تطمئن وجبرائي، أو مضموما بعد ضم نحو برؤوسكم، أو فتح النحو رؤوف يكلأكم، فتخفيفه بالتسهيل بين بين. السبع صور الأخرى الناتجة عن المتحرك بعد متحرك له فيها التسهيل بين بين، ناخذ نطبقها كده سريعا. سأل تصبح ايه؟ سال. شنآن شنآن. بارئكم بارئكم. متكئين متكئين، وفيها على الرسم متكئين. تطمئن جبرائيل بعدها. برؤوسكم رؤوف يكلأكم، تخفيفه بين بين. وإذا توسط الهمز بدخوله زائدا عليه، هي يعني الهاء هذه زائدة بدخول زائد عليه. وإذا توسط الهمز بدخول زائد عليه ففيه عنه وجهان: التحقيق وهو مذهب أبي الحسن، والتخفيف وهو مذهب أبي الفتح. والزوائد الواقعة في القرآن عشرة: هاء التنبيه ويا النداء واللام والباء والواو والهمزة والفاء والكاف والسين ولام التعريف، وأمثلتها: ها أنتم يا آدم لأبويه لأنتم الأرض أأنتم وأوحى فأواري كأنهم سأريكم. يعني في هذه الصور لنا فيها وجهان، يا إما أن نحقق أو نسهل. مثلا ها أنتم بالتحقيق، أو ها أنتم، وإذا كان في ألف إذن لنا فيها المد والإيه والقصر. ويا آدم نفس الشيء، لأبويه وليبويه، لأنتم لأنتم ولأنتم، وهكذا. الأرض طبعا احنا قلنا إذا كان ألف ولام وبعدها همزة له فيها النقل والسكت. الأرض والإنسان والأنعام وغيرها لها أحكام خاصة له فيها في الوقف النقل والسكت، وليس له فيها تحقيق. الأرض الإنسان الإنسان الإنسان، وبقية الأمثلة كما سبق. وتخفيف الهمز في ذلك بعدها التنبيه والنداء بالتسهيل بين بين مع المد والقصد، وبعد لام التعريف بالنقل كما تقدم، وبعد غيرهن إن كان مفتوحا بعد كسر فبإبداله ياء مفتوحة، وإن كان مفتوحا بعد فتح أو مكسورا بعد كسر أو فتح أو مضموما بعد فتح فبتسهيله بين بين، وإن كان مضموما بعد كسر ففيه التسهيل بين بين والإبدال ياء. طيب طبعا هي الأصل أن يكون يعني تحقيق وتسهيل، لكن أحيانا التسهيل صورته تختلف كما قدمنا، أنه قد يكون بالإبدال ياء وقد يكون بغير ذلك. انتقل بعد ذلك إلى التخفيف الرسمي، إذا رسمت الهمزة ياء أو واوا أو ألفا وكيفية التسهيل فيها. طبعا الألف خلاص ستنتقلب إلى، إذا رسمت ألفا فهي تبدل ولا إشكال فيها، لكن في حال الواو والياء. نعم. وأما الرسمي فاعلم أنه جاء عن سليم عن حمزة أنه كان يتبع في الوقف على كلمة الهمز خط المصحف العثماني. قيد ذلك الداني والشاطبي وجماعة من المتأخرين بشرط صحته في العربية، فكان يبدل الهمزة بما صورت به، فما صورت فيه ألفا يبدله ألفا، وما صورت فيه واوا يبدله واوا، وما صورت فيه ياء يبدله ياء، وما لم تصور يحذفها. واعلم أنه تارة يوافق الرسم طيب الرسم. إذن الرسمي الأصل عنده أنه يقف على مقتضى رسم الهمزة، على مقتضى رسم الهمزة. إذا رسمت ألفا أبدلها إيه؟ ألفا. وإذا رسمت ياء أبدل ياء، وإذا رسمت واوا أبدل واوا، حتى لو كانت خلاف القواعد السابقة التي قررناها. يعني مثلا من آناء، كلمة آناء هنا الهمزة رسمت على إيه؟ على ياء، فيكون فيها الصور التي ذكرناها نطبق عليها. آناء ماذا فيها؟ آناء الأول آناء، مش كده؟ هنحذف الهمزة ولنا فيها القصر والتوسط والإشباع. آناء آناء آناء، طيب، ولنا فيها التسهيل بين بين مع الرو. آناي آناي، هذا كله على القياس، هذا كله على الايه؟ القياس، او اللي هو قال التصريفي في الاول. على الرسم ابدل الهمزه هي صوره ايه؟ واو، صوره ياء، اذا ابدلها ايه؟ ياء. اقول آناي آناي آناي ثلاثة، ولنا فيها كذلك، فيها مكسورة لنا فيها الايه؟ الروم، بس الروم يكون على القصر. آناي آناي. أنباء وأخواتها هيصبح لنا نفس الأوجه، بس بدل الياء تصبح واو، ويزيد لنا الإشماء، يزيد لنا ثلاثة أوجه على الإشباع. نعم، يعني مثلا جزاء احنا هنصير فيها ايه؟ 12 وجه. جزاء جزاء جزاء جزاء جزاء، هذا التسهيل بين بين مع المد والقصر. لنا على الواو ان انا ابدلها واو خالصه، جزاو جزاو جزاو، ولنا نفس الأوجه الثلاثة دول قصر وتوسط وإشباع مع الإشارة بالضم. مثلا جزاو، يعني بعد ما دي بالضمة تشير مرة أخرى، يعني لا ها جزاو جزاو، تشير بالشفتين مرة أخرى. نعم. وكذلك لنا فيها الروم مع القصر، جزاو وهكذا. إذا كانت الألف غير موجودة قلت الأوجه، زي ينشئ ويبدئ ويبدأ وتفتأ وتظمأ، لأن الألف تعمل لنا مد وقصر وإشباع، وإذا كان على واو أو على ياء تصبح فيها أوجه مع الإشمام. لكن مثلا زي يبدأ وتظمأ، يبدأ على القياس ماذا فيها؟ يبدأ، مش هي ساكنة؟ سكونا عارضا وقبلها فتحة، تبقى يبدأ. طيب، وبعدين ولنا فيها هي ساكنة سكونا عارضا بس قبلها متحرك لنا فيها التسهيل بين بين يا بيداو يا بيداو. طيب هي رسمت على الواو، رسمت على الواو، إذن أبدلها إيه؟ واو يا بيداو دو، ولنا فيها الروم ولنا فيها الإيه؟ الإشمام. إذن أصبحت كم وجه؟ خمسة. ينشئ ها؟ ينشي هذا قياسا، وينشئ بالتسهيل هذا قياسا أيضا. طيب على الرسم تبدأ الياء، واحد يقول الله طب ما هي الياء، هي الياء صح، فهذه تتحد مع الوجه الأول إذن يصبح. طيب وفيها أيضا على الياء، على الياء الجديدة التي جاءت على الرسم فيها الروم وفيها الإشمام، ينشي شي، واحد يقول الله احنا عندنا روم قبل كده، هذا روم على التسهيل، أما هذا روم على الياء حركة الياء. إذن ينشي ينشي ينشي، لأن فيها وفقة الوجه الأول خلاص أسقطنا الوجه، وينشي تضم بعدها فيها الإشمام. إذن فيها أربعة ويبدأ أخواتها فيها إيه؟ خمسة. واضح؟ طيب فضل. واعلم أنه تارة يوافق الرسم يوافق الرسم القياس ولو بوجه فيتحد المذهبان، وتارة يختلفان ويتعذر اتباع الرسم كما إذا كان قبل الألف التي هي سورة الهمز الهمزة ساكن نحو السوء، فإنه لا تجوز القراءة به لمخالفته للغة للغة وعدم صحته نقلا، فإن كان في التخفيف القياسي وجه راجح وهو مخالف ظاهر الرسم وكان هذا الوجه الموافق ظاهره مرجوحا مرجوحا قياسا كان هذا أعلى المرجوح هو المختار عندهم لاعتضاده بموافقة الرسم، ومعرفة ذلك متوقفة على معرفة الرسم، فعليك بكتبه تظفر بالرشد. فصل. تجوز الإشارة بالروم والإشمام في الهمز المخفف بأنواع التخفيف المتقدم ما لم تبدأ الهمزة المتطرفة ما لم تبدل الهمزة الهمزة المتطرفة فيه حرف مد، وذلك شامل لأربع صور. الأولى فيما نقل إليه حركة الهمز نحو المرء ودفء وسوء وشيء، فترام الحركة المنقولة وتشم بشرطه. الثانية طيب إذن هو انتقل من التخفيف الهمز، يعني انتهى من تخفيف الهمز، لم يطول في الرسم في الهمز الرسمي، لكن نحيلكم مرة أخرى. احنا طبعا الآن يعني تعرضنا له إجمالا والتفصيل أكثر في رواية هشام، فصلناه تفصيلا واضحا. هنا انتقل إلى ما يجوز فيه الإشارة بالروم والإشمام، ذكر الصورة الأولى في حال النقل، في حال إذا نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها نحو المرء ودفء وسوء وشيء، قال فترام الحركة المنقولة وتشم بشرطه، يعني بشرطه، لأنه إذا كان مفتوحا لن يكون هناك روم ولا إشمام، وإذا كان مكسورا فليس فيه إشمام بل فيه روم فقط، وهكذا. وفصلنا هذا ونحن نتكلم عن طريقة التخفيف. إذن هذا القسم الأول فيما يجوز فيه الإشارة بالروم والإشمام، وهذا طبعا يكون فقط في الهمز المتطرف، الهمز إيه؟ متطرف فقط، متوسط ليس فيه. نعم. الثانية فيما خفف بالإبدال ياء وأدغم فيه ما قبله نحو بريء والنسيء، أو واوا وأدغم فيه ما قبله نحو قروء وسوء وشيء، عند من أدغمه ففيه الروم والإشمام كذلك. إذن الصورة الأولى الذي نقلت حركة الهمزة، والصورة الثانية التي يجوز فيها الروم والإشمام فيما إذا خفف بالإبدال وأدغم، يعني إذا أدغم، فهذا أيضا فيه النقل، فيه أيضا الروم والإشمام على حسب التفصيل، على حسب حركة الهمزة. والقسم الثالث الثالث ما أبدلت الهمزة المتحركة فيه واوا أو ياء على التخفيف الرسمي نحو الملأ والضعفاء ومن ومن نبأ وإيتاء. طيب إذن الصورة الثالثة التي يصح فيها الروم والإشمام إذا أبدلت الهمزة ياء أو واوا على التخفيف الرسمي، على التخفيف الرسمي الملأ، على التخفيف الرسمي ماذا تصبح؟ ها؟ الرسمي يعني على الخط على الكتابة، هي رسمت واوا الملو، فهذه يدخلها الروم والإشمام. طيب الضعفاء، ضعفاء هذا على الرسم، ومن نبأ من نبي، وعلى القياس تصبح نبأ، نبأ ألف، وكذلك الضعفاء على القياس ألف، وكذلك الملأ الأولى، وإيتاء أصلا إيتاء لكن على الرسم إيتاي نبي الضعفاء الملأ. طبعا بالنسبة للملأ رسمت بالواو ورسمت بالألف، رسمت بالواو ورسمت بالإيه بالألف، الكلام على ما رسم منها بالإيه، ما رسم منها بالواو، فهذا يتأتى فيه التخفيف الرسمي. ما في أي المواضع رسمت بالواو؟ رسمت في جميع مواضعها في سورة النمل، هي وردت في سورة النمل كم مرة؟ ثلاث مرات، كلها رسمت بالواو، وفي الموضع الأول من سورة المؤمنون، وفي الموضع الأول من سورة الإيه؟ المؤمنون. غير كده الملأ رسمت على الألف. إذن الثلاثة دول الأربع مواضع هذه رسمت فيها بالإيه؟ على الواو، والباقي رسم بالألف. نعم. الحالة الرابعة فيما يجوز فيه الروم والإشمام. الرابعة ما أبدل كذلك على مذهب الأخفش نحو لؤلؤ ويبدئ، أما المبدل حرف، أما المبدل حرف مد فإنه لا يدخله روم ولا إشمام نحو اقرأ ونبئ مما سكونه لازم، ونحو يبدئ وإن امرؤ مما سكونه عارض. نعم يجوز الروم بالتسهيل في الهمز إذا كان طرفا متحركا بغير الفتح بعد حركة نحو يبدأ ويبدئ ومن شاطئ، أو بعد ألف النحو يشاء والماء ومن السماء ومما، فإذا غمت حركة الهمزة في ذلك تسهلها بين بين تنزيلا للنطق ببعض الحركة منزلة النطق بجميعها، وهو مذهب الشاطبي وكثير من أهل الأداب وبعض النحاة، وأنكره جمهورهم بدعوى أن سكون الهمز وقفا يوجب الإبدال حملا على الفتحة قبل الألف، فهي تخفف تخفيف الساكن لا تخفيف المتحرك، فلا يجوز على هذا سوى الإبدال. ورده الشاطبي ومن تبعه وعدوه شاذا، وصحح المحقق ابن الجزري الوجهين. يعني في البعض أنكر في بعض الصور الروم والإشمام، ولكن الشاطبي والذي نقرأ من طريقه والذي بني هذا الكتاب على قصيدته وعلى قصيدة ابن الجزري الدر المضية، ابن الجزري صحح الوجهين بمنع الروم والإشمام في بعض الصور الأخيرة، وأما الشاطبي فقد اعتبر من منع الروم والإشمام فيها فمذهبه شاذ، وقال ومن لم يرم واعتد محضا سكونه وألحق مفتوحا فقد شذ موغلا، يعني اللي منع الروم والإشمام اعتبر مذهبه شاذا، وبذلك انتهى كلام المصنف رحمه الله على الهمز، وبقية الأبواب لعلها يعني أسهل وأكثرها سبق في أصول القراء غير حمزة. وأدغم حمزة ذال إذ في التاء والدال من روايتيه، وفي أحرف الصفير من رواية خلاد، وذال قد في حروفها الثمانية من روايته، وتاء روايتيه من روايتيه، وتاء التأنيث الساكنة في حروفها الستة كذلك، وكذلك لام بل في التاء والسين، ولام هل في التاء والتاء، واختلف عن خلاد واختلف عن خلاد عنه في بل طبع، وبإدغامه قرأ له الداني على أبي الفتح، وبإظهاره قرأ له على أبي الحسن. طيب، يعني هذه التي يقول يسمونها في كتب القراءات الإدغام الصغير أو الإظهار والإدغام على ما ترجم له الشاطبي، وقلنا إن حروف إذ اللي هي التاء تمشت زينب صال دلها سمية جمال، هذه الحروف الستة حروف إذ. حمزة بيدغم في التاء والدال من الروايتين، بيدغم في التاء والدال من الإيه؟ من الروايتين. إذ تبرأ مثلا، إذ دخل، وفي أحرف الصفير من رواية خلاد فقط. أحرف الصفير ما هي؟ الصاد والزاي والإيه؟ والسين. يعني خلاد موافق لخلف في الدال والتاء، ويزيد عليه ها الإدغام في حروف الصفير. السمعتموه مثلا، إذ زينا وإذ صرفنا، هذا يدغم فيها خلاد دون خلف. أما بالنسبة لدال قد فهما يدغمان في إيه؟ في كل الحروف الثمانية. احنا قلنا حروف قد سحبت ذيلا، ضفى، ظل، زرنب، جلته، صباه، شائقا، هذه الحروف الثمانية هي حروف قد ويدغم فيها كلها. زي مثلا قد شغفا، قد ضل، قد سمع ونحوها. وأدغم في كل حروف تاء التأنيث. حروف تاء التأنيث ما هي؟ وأبدت سنة، سين، سنة، ثغر، صفت، زرق، ظلمه، جمعنا، هذه الحروف الستة هي حروف تاء التأنيث. يدغم فيها حمزة في كل الحروف، في كل الحروف الايه الستة. يعني أنبت السبع، حصر صدورهم، كذب الثمود ونحوها، يدغم فيها كلها. أما لام هل وبل فيدغم في التاء والسين واللام، يدغم في التاء والإيه والسين. التاء مثل ماذا؟ هتري ها، أو لام بل في التاء، بل في التاء بل تأتيهم. طيب، وفي السين مثل أيوة بس صورت مثلا. ولام هل في التاء وفي الثاء، هل ثوب، هل تري. واختلف عن خلاب في بط طبع، معنى ذلك ان خلف له ادغام ولا ليس له ادغام؟ ليس له ادغام، ليس له ادغام في الطاء، ليس له ادغام في الايه؟ في الطاء. ثم ذكر بعد ذلك ما يسميه القراء بحروف قربت مخارجها. نعم. وأدغم خلاد الباء المجزومة في الفاء، لكنه ورد عنه التخيير فيه، ومن لم يتب فأولئك، من طريق أبي الفتح بين إدغامه وإظهاره. وأدغم حمزة الثاء في التاء. إذن الباء المجزومة من لم يتب فأولئك، أو اذهب اللي هي فاذهب فإن لك في الحياة ونحوها، يدغم في الباء ما أو يغلف فسوف، يدغم الباء الساكنة في الإيه؟ في الفاء. إلا في يتب فأولئك له فيها الإيه؟ التخيير، يعني له فيها الإظهار والإدغام، له فيها الوجهان، بقية المواضع له فيها الإدغام قولا واحدا. هذا من خلاد فقط، أما خلف فليس له فيها في هذا القسم إدغام. وأدغم حمزة، وأدغم حمزة الثاء في التاء في أوردتموها في الأعراف والزخرف، وفي لبت ولبتم كيف أتيا، والذال المعجمة في التاء في عدت بغافر والدخان فنبتها بطاها، وفي اتخذتم وأخذتم وما تصرف منهما، والدال في الذال في كاف ها يا عين صاد ذكر، وفي ومن يرث ثواب في آل عمران، والباء في الميم في ويعذب من يشاء آخر البقرة، وأظهر الباء عند الميم في من اركب معنا بهود، لكن بخلف عن خلاد، وبإظهاره قرأ له الداني على أبي الحسن، وبإدغامه قرأ له على أبي الفتح. إذن الكلمات هذه كلها اللي من حروف قربت مخارجها يدغمها إلا في اركب معنى أوردتموها لبت ولبتم وعدت نبتها اتخذتم وأخذتم وكافها يا عين الصاد ذكر يري الثواب يعظم من يشاء لأنه يجزم الفعل كذلك. أما فركب معنى فقد إيه أظهره أركم معنى أظهره لكن بخلف عن خلاد, خلاد له الإظهار والإدغام اركب معنى واركم معنى, أما خلف فليس له إلا الإظهار اركب معنى. أي نعم فقط في آخر البقرة لأن بآخر البقرة اختلف في فيغفر لمن يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء, فالبعض جزم والبعض رفع فيغفر لمن يشاء ويعذب, أما في سائر المواضع فليس فيها خلاف فنص دائما على آخر البقرة. وأظهر أيضا وأظهر أيضا النون عند الميم من هجاء قاسيم ميم أول الشعراء والقصص, وروى خلف إدغام النون الساكنة والتنوين في الواو والياء من غير غنة. قاسيم ميم يعني هو طبعا يميل الطاء يقول قاسيم ميم يعني يظهر النون اللي في آخر السين يعني طيسين ميم. وانفرد خلف من القراء العشرة والرواة في من طريق الشاطبية بإدغام الواء النون الساكنة والتنوين في الواء والياء بدون غنة مثلا لا لا لا مش هذه ليست هذه في كل مواضعها. فمن يعمل مثلا مثقال ذرة خيرا يره موال مواق بدون غنة وأمال حمزة هذا باب الفتح والإمالة ونمر عليه سريعا لأنه يوافق جل المسائل التي وردت عن الكساء يخالف في أشياء قليلة. وأمال حمزة كل ألف منقلبة عن ياء تحقيقا حيث وقعت في اسم أو فعل إمالة كبرى وصلا ووقفا نحو الهدي وأذني وموسى ويحيى وعيسى وأتي ويخشي وفسوي واجتبي واستعلي. طيب إذن هو هذه نفس ما ورد عن الكسائي وسبق شرحه فأمالها كبرى. وطبعا حمزة يعني الأصل عنده الإمالة الكبرى لكن عنده كلمات معدودة قليلة جدا يميلها إمالة صغرى, فهذه كلها الكلمات اللي أصلها اللي منقلب عن ياء تحقيقا يميلها كبرى. وقد خرج بقيد التحقيق نحو الحياة ومناه للاختلاف في أصلهما وبمنقلبة عن زائد عن الزائدة نحو قائم وبعن ياء نعم وبعن ياء ها وقرأ بقيد التحقيق وقد خرج بقيد التحقيق في الحياة ومناه لأنهم اختلفوا أصل الألف هنا هل هي منقلبة عن ياء أو عن واو فلم يميلوها لم يملها أحد. أما بالمنقلبة عن زائد يعني هنا الألف لأنهما البعض لا يعد الألف من حروف العربية يقول يا إما أنها منقلبة عن واو أو منقلبة عن ياء, فهنا الألف منقلبة عن زائد وعن ياء في عصايا ودعاء دعاء إيه دعاه لا هذه ليست منقلبة عن ياء دعاه وعصايا ليست منقلبة عن ياء هذه المفروض أنها منقلبة عن واو. طيب وتعرف ذوات الياء وتعرف ذوات الياء من الأسماء بالتثنية ومن الأفعال بإسناد الفعل إلى المتكلم أو المخاطب، فإن ظهرت الياء فهي أصل الألف، وإن ظهرت الواو فهي أصلها. مثلا تقول في الياء من الأسماء في نحو فتى فتيان، وفي مولى موليان، وفي الواوي نحو منهما منها في صفا صفوان وعصى عصوان. وتقول في اليائي من الأفعال في نحو رمى رميت، واشترى اشتريت، واستعلى استعليت، وفي الواوي منها في نحو دعا دعوت، وعلى علوت. هذا سبق تقريره في الكلام على قراءة الإمام الكسائي، وفي الكلام على الفتح والإمالة وأصل الواو وأصل الياء سبق كثيرا تقريره. نعم. وإذا زاد الواوي على ثلاثة أحرف فإنه يصير يائيا ويمال، وذلك نحو أدني ويرضي ويتزكي وزكيها وتزكي وأنجيه وتجلي واعتدي وفتعالي ومن استعلي. هي طبعا أصل الكلمات هذه كلها واوية، لكنه كما قال الشاطبي: وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال كزكاها وأنجى ما ابتلاها. هي تحولت بالزيادة من الواو إلى الياء، يعني أدنى أصلها دنا دنوت، لكنها تحولت بهذه الزيادة التي زادتها إلى الياء، تقول أدنى أدنيان، فظهرت فيها الياء فتمال، فتقول أدني يرضي، وهكذا وكذا أمال ألفات. وكذا أمال ألفات التأنيث، وهي كل ألف زائدة رابعة فصاعدة دالة على مؤنث حقيقي أو مجازي، وتكون في فعلى مثلثة الألف مثلثة الفاء نحو طوبى وأسرى وإحدى. وكذا أمال ما كان على وزن فعالى بضم الفاء أو فتحها نحو أسارى وكسالى ويتامى ونصارى. وكذا أمال كل ألف متطرفة رسمت في المصاحف ياء في الأسماء والأفعال نحو متى وبلى ويا أسف ويا حسرة وعسى وأن الاستفهامية، وتعرف بصلاحية وقوع كيف أو أين أو متى مكانها. واستثني من ذلك خمس كلمات وهي لدى وإلى وحتى استثنى واستثنى من ذلك خمس كلمات وهي لدى وإلى وحتى وعلى وما زكى للاتفاق على فتحهن. يعني هو يقول هنا سواء إنها كانت ألف تأنيث زي طوبة وأخواتها، أو على وزن فعالة وفعالة وفعالة، هذه كلها أيضا تمال، أو رسمت ألف متطرفة رسمت في المصاحف ياء زي متى وبالا وأخواتها، إلا استثنى مما رسم ياء خمسة ألفاظ اللي هي لدى وإلى وحتى وعلى وزكى، هذه كل تفتح، بقية ما رسم على الياء فإنه يمال. وأمال كذلك الربا والضحى. وأمال أيضا الربا والضحى كيف أتيا. الربا والضحى يقول لماذا نص عليها؟ لأنها واوية، لأنها أصلا واوية. الربا والضحى أو كلاهما، هذه اختلف فيها، أو كلاهما في الإسراء وألفات فواصل الآية المتطرفة تحقيقا. اختلف فيها ليس في الإمالة والفتح، لا، اختلف فيها في قضية الأصل، أصل الألف يعني. وألفات فواصل الآي المتطرفة تحقيقا أو تقديرا واوية أو يائية أصلية أو زائدة في الأسماء والأفعال إلا دحاها بالنازعات وتلاها وطحاها بالشمس إذا سجى بالضحى، وإلا المبدلة من التنوين مطلقة نحو همسى وأمتى، وإلا ما لا يقبل الإمالة إلا ما لا يقبل الإمالة بحال، وذلك في إحدى عشرة سورة طه والنجم وسأل والقيام والنازعات وعبس وسبح والشمس والليل والضحى والعلق. ولكن هذه السور منها سورتان عمت الإمالة فواصلها وهما سبح والليل، وباقي السور أميل منها القابل للإمالة، فالممال بطه من أولها إلى طغى إلا وأقم الصلاة لذكري. طيب، هنا ذكر أن مما يميله حمزة أيضا الفواصل في السور الأحد عشرة، وقد سبق تقريرها في رواية ورش وقراءة الإمام أبي عمرو البصري وفي قراءة الكسائي، أنهم يميلون حتى لو كانت على غير أصولهم، حتى لو كانت على غير أصولهم، سواء كانت تقليلا لأصحاب التقليل أو إمالة لأصحاب الإمالة، ومنهم إمام حمزة، فإن مذهبه الإيه؟ الإمالة. لكنه استثنى من هذه الفواصل عدة كلمات عدها، قال إلا، ها إلا ماذا؟ دحاها وتلاها وطحاها وسجى، وإلا المبدلة من التنوين، لأن التنوين لا، ها لا يمال، التنوين لا يمال. وإلا ما يقبل الإمالة، يقبل الإمالة بحال، مثلا فغشيهم من اليم ما غشيهم، ماذا أمل فيها؟ أصلا ليس فيها إمالة، هذه لا تقبل الإمالة بحال. ثم عدد السور، وسبق تعداد هذه السور اللي هي سبح وأخواتها. نأتي بعد ذلك، أعلم أن حمزة استثنى من ذلك، واعلم أن حمزة استثنى من ذلك كله كلمات فقرأ بفتحهن وهن خطايا كيف وقعت نحو خطاياكم وخطاياكم وخطايانا. هذه لابد أن تحفظها إذا أردت أن تتقن قراءة حمزة، وهي موجودة في ثنايا باب الفتح والإمالة وبين اللفظين في الشاطبية، لابد أن تحفظها حتى تعرف المستثنيات، لأن هذه الأصل أن تمال الكلمات، هذه الأصل أن تمال لأنها يائية، لكنه لم يملها استثناء. وقد هدان في الأنعام ومن عصاني بإبراهيم أنسانيه بالكهف، آتاني بمريم والنمل وأوصاني بمريم محياهم بالجاثية وأحيا حيث وقع إذا لم يكن منسوقا أو نسق بثم أو الفاء فقط نحو أحياكم ثم أحياهم فأحياهم مسبوقا بقى. نعم وقع إذا لم يكن مسبقا مكتوب منسوقا، يعني منسوق النسق اللي هو العطف، النسق نوع من العطف، العطف قسمان نسق والقسم الثاني أساتذة اللغة العربية سيد التسمية عطف بيان، فالنسق النسق اللي هو العطف قسم من العطف، منسوقا ما في إشكال. نعم منسوقا يعني أو نسق بثم، حبيت تحط سبق ما في إشكال، نسق صحيحة يعني، نسق صحيحة وسبق لو أبدلتها بسبق ماشي. فإن نسق بالواو ذلك في أبات وأحيا بالنجم أمالة، يعني الكلمات المذكورة هذه مستثنى له لا يميلها، وفي أحيا يشترط أن يكون قبلها واو، في أحيا يشترط أن يكون قبلها، إذا كان قبلها سوى الواو أو ما في قبلها شيء فإنه لا يميلها، وهذه لم ترد إلا في قوله تعالى وأنه هو أمات وأحيي وأحيي، بس هذه التي يميلها، أما كل أحياء فلا يميلها، والكلمات المذكورة كلها. وفتح أيضا، وفتح أيضا هدايا المضاف للياء وهو بالبقرة وطاها، مثواي بيوسف ومحياي آخر الأنعام، ورؤيا كيف وقع مشكاه في النور، مرضات ومرضاتي حيث وقع حق تقاته بآل عمران. هذه جلها يمكن مرضاه فيها خلاف في الأصل، جلها فيها هي أصلها يائية لكنها مستثناة، يعني تضاف إلى المستثنيات السابقة أنه لا يميلها، لا يميلها. فصل، فصل وأمال الراء دون الهمزة وصلا من قوله تعالى فلما تراء الجمعان بالشعراء، وإذا وقف أمال الراء والهمزة معا. طيب تراء الجمعان يميل، يقول إيه؟ يميل الراء دون الإيه؟ الهمزة، يقول إيش؟ فلما تراء الجمعان وإن وقف أمالهما، كيف يقول؟ تري، لأنه طبعا سيسهل الهمزة، أنه سهل الهمزة. وأمال أيضا ضعافا، وأمال وأمال أيضا الهمزة في قوله تعالى ونأى بجانبه في الإسراء وفصلت، وأمال النون فأمالها فيهما خلف وفتحها خلات. طيب في نأى في فصلت والإسراء يقول إيه نئ من رواية خلف، يعني يميل الإيه النون ويميل الإيه الهمزة نئ. بس طبعا إذا وقف احنا نقول اذا وصل هذا الكلام، اذا وصل نئي بجانبه نئي هذه خلف، اما خلاد فيميل الهمزه فقط نئي نئي بجانبه. وامال ايضا وامال ايضا ضعافا في النساء وكذا اتيك في موضعين لم، الا انه اختلف عن خلاد عنه فيهما. وفي النشر وجامع البيان ما يفيد أن الداني قرأ له بفتح ضعافا وآتيك معا على أبي الفتح، وبالوجهين في ضعافا وبالإمالة فقط في آتيك معا على أبي الحسن، يعني ضعافا لا وآتيك له فيها. بالنسبة لخلف الإمالة قولا واحدا ضعيفا ضعيفا خيفوا عليهم ضعيفا خافوا عليهم، وآتيك بالإمالة قولا واحدا لخلف، ولخلاد في الموضعين بالوجهين يعني ضعافة وضعيفة آتيك وآتيك، أما خلف له الإمالة قولا واحدا. وأمال أيضا وأمال أيضا حرفي رأى حيث وقع قبل متحرك سواء كان ظاهرا، وذلك في سبعة مواضع: رأى كوكبا بالأنعام، رأى أيديهم بهود، رأى برهان ربه فلما رأى قميصه بيوسف، رأى نارا بطه، ما رأى ولقد رأى بالنجم أو مضمرا، وذلك في ثلاث كلمات في تسعة مواضع، وهي رآك الذين كفروا بالأنبياء، رآها تهتز بالنمل والقصص، رآه بالنمل فرآه بفاطر، فرآه بالصافات، ورآه بالنجم والتكوين والعالم. على أي حال رأى إذا جاء بعدها متحرك أيا كان، سواء جاءت بعدها كلمة أخرى أو جاء بعدها ضمير، فإنه يميل الحرفين. ما هما الحرفان؟ الراء والألف والهمزة. رئي مدام النجاء رئي كوكبا، هذا مثال. رئي نارا، رئيه، قرأنا أمثلة لما بعده كلمة وما بعده مضمر يعني ضمير. أما إذا وقعت قبل ساكن، إذا وقعت رأى قبل ساكن فلا حكم آخر. نعم نعم. وأمال الراء فقط منه وصلا إذا وقع بعده ساكن، وذلك في ستة مواضع: رأى القمر، رأى الشمس بالأنعام، رأى الذين معا بالنحل، رأى المجرمون بالكهف، ورأى المؤمنون بالأحزاب، وإذا وقف عليه أمال الحرفين معا. إذا وقع بعدها ساكن زي رأى القمر ورأى الشمس يميل الإيه الراء فقط، رأى القمر ورأى الشمس. وأمال أيضا وأمال أيضا الألف التي هي عين فعل ماضي من ثلاثي في عشرة أفعال، وهي زاد وهي زاد وشاء وجاء وخاب وران وخاف وطاب وضاق وحاق وزاغ، حيث وضع. هذه الأفعال يميل عين الفعل. فين عينه؟ الألف. أكيد عينه في راسه مش كده؟ أيوة. إذا زاد تصير إيه؟ زيد. وشاء شيئا وجاء جيء وهكذا، إلا أنه استثني له كلمة زاغت بالأحزاب، والأصل أن تمال ولا تقس على ما ذكر شيئا، يعني هذا في الثلاثي فقط. مثلا خاف يخاف نملها؟ لا، هو قال وكيف الثلاثي كيف زاغت بماضي أمر، لابد أن يكون ماضي، وإذا تصرف منه أي تصرفات أخرى لا تقس عليها، مثلا اسم فاعل خائفين ولا غيرها، لا، هي الكلمات دي المخصوصة، كلمات المخصوصة والمنصوصة لا تقس عليها، لا تصرف منها تصريفات ولا اشتقاقات. هي الأفعال هذه شرطها أن تكون ثلاثية وأن تكون ماضية فقط، ولا تقس عليها. تقول ألا طب زادت، طب ما ناخد فازة، ها ما هي زيها، فاز وزاد، ايش الفرق يعني؟ ثلاثي هذا ثلاثي، لا هذه الافعال التي نص عليها اللي ذكرها الان، زاد وشاء وجاء وخاب ورانا وخاف وطاب وضاق وحاق وزاغ، لان القراءات نقل محض وليس فيها مجال للقياس. طبعا في قياس يعني مندوب اليه في القراءات، ولكن اكثر القياس ممنوع منه. نعم استثنى إلا من ذلك، إلا أنه استثنى من ذلك زاغت بالأحزاب وصاد، وخرج بقيد الفعل نحو ضائق، وبالماضي نحو يخافون، والمراد بالثلاثي المجرد من الزيادة فيخرج نحو أزاغ فأجاء. إذا تصرف من هذا الفعل الأفعال العشرة المذكورة أي شيء خرج، لا يمال. إذا تصرف سواء صار اسم فاعل، سواء صار مصدر، سواء صار مضارع بدل ماضي، سواء زاد، فهذا كله لا يمال. وأمال أيضا الراء من ألف لام راء أول يونس وأخواتها، ألف لام ميم راء أول الراء، والهاء من فاتحتي مريم وطه، والياء من فاتحتي مريم وياسين، والطاء من طه، وطاسيم ميم وطاسيم، والحاء من حاميم في السبع. طيب قال انه أمال الراء فألف لام راء وأخواتها، ومضى هذا في رواية الكسائي، وألف لام ميم راء، والهاء من فاتحتي مريم وطه، وها صف رضا حلوا. لا مريم، لا مريم، لا هذه خطأ، اشطبوها. وقال وها صف رضا حلوا وتحت جنا حلا شفا صادقا، يعني هاء طه أيوة، لكن هاء مريم لا، وفي مريم يمل الياء بس. إذن والهاء من فاتحة طه، يعني احذف مريم، والياء من فاتحتي مريم وياسين، ياسين وكاف هاي، لكن الهاء لا. أما في طه يميل الطاء والهاء معا، طيه، والطاء من طيسين وأخواتها، طيسين وطيسين ميم كلها الايه في أي واحدة الهاء، أصل في شواهد كثيرة لكل واحدة لها شاهد، احنا يعني ما احنا فقط ذكرنا الشاهد في الهاء حتى نؤكد انه ليس له في فاتحة مريم إمانة اللي هي الهاء يعني. وها صف رضا حلوا اللي هي هاء مريم، وتحت جنا حلا، تحت اللي هي طه اللي تحت مريم، شفا صادقا. فصل. فصل أمال حمزة. طبعا احنا حاميم، الحاء من حاميم في مواضعها السبعة يميلها، حيميم. نعم. فصل أمال حمزة إمالة صغرى الألف الواقعة قبل الراء المتطرفة المكسورة في حرفين، وهما البوار بإبراهيم والقهار حيث وقع، والألف الواقعة بين راءين أو أولاهما مفتوحة والثانية مجرورة، وهي في ثلاثة أسماء: الأبرار المجرور، ومن قرار، وذات قرار، ودار القرار، ومن الأشرار، والتوراة حيث وقع. إذن احنا قلنا الأصل عند حمزة في الإمالة هو الكبرى، لكن هذا فصل منها أنه يخرج إلى الإمالة الصغرى. فالإمالة الصغرى له في الكلمات المخصوصة التي ذكرها: البوار والقهار والتوراة، وهذا كلمات محددة، وفيه قاعدة: إذا كان هناك رائين الثانية منهما مكسورة له فيها الايه؟ التقليل، زي القرار والأبرار والأشرار، هذه في لابد أن تكون ايه؟ الراء الثانية منهما مكسورة، أما إذا كانت غير ذلك فلا تمال. تنبيه إذا وقع بعد الألف الممالة ساكن وسقطت الألف لذلك الساكن امتنعت الإمالة امتنعت الإمالة من أجل سقوط تلك الألف سواء كان الساكن تنوينا أو غيره، فإذا زال ذلك الساكن بالوقف عادت الإمالة. وهذا سبق تقريره في الروايات التي فيها التقليلات والإمالات بكثرة. ومثلا موسى الهدى أتى بعد موسى إيه ساكن فتسقط الإمالة، إذا أبعدنا الساكن وقلنا موسى ترجع الإمالة مرة أخرى. والتنوين يلحق الاسم المقصور مرفوعا ومجرورا ومنصوبا، وذلك في 17 حرفا في 17 حرفا، وهي مولى ومسمى ومفترى وأذى وربا وغزة وسوى وسدى وضحى وسوى وسدى وضحى وطوى ومثوى وعمى وقرى وفتى ومصلى ومصطفى وهدى. يعني قصد هذه الكلمات التي جاءت في القرآن منونة. وطبعا التنوين إذا وصلنا سقطت الإمالة، هدى للمتقين مثلا سقطت الإمالة، وإذا زال التنوين بالوقف ترجع الإمالة، تقول هدي ومفتري. وما ذكره الشاطبي في جواز قد فخموا التنوين وقفا ورققوا، سبق أن قلنا أن هذا مذهب نحوي لا أدائي، ورده العلماء والمشايخ وقالوا إنه لا يسوغ إلا الإمالة في حال الوقف، وفي حال الوصل ليس له إلا الفتح. نعم. وغير التنوين نحو موسى الكتاب والقتل الحر وجنى الجنتين وذكر الدار وطغى الماء، وهذا هو المعمول به والمعول عليه، وهو الثابت نصا وأداء. وما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى من الخلاف في النون مطلقا في قوله وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا إلى آخره، وتبعه بعضهم عليه منكر، لا يوجد في كتاب من كتب القراءات المعول عليها، بل هو كما قال المحقق ابن الجزري مذهب نحوي لا أدائي دعا إليه القياس للرواية. انتهى. يعني الكلام مسمى ومولى وقرى وأخواتها، القول بأن فيها الفتح والإمالة في حال الوصل هذا مذهب النحوي لا ليس فيه يعني نقل صحيح عن القراء، قصد في الوقف وليس الوصل، هو قصد بالتفخيم الفتح وقصد بالترقيق الإمالة، وهذا قد يأتي في عبارات المتقدمين. ولكن رد هذا المذهب، والصحيح أن إذا وصل سقطت الإمالة، وإذا وقف رجعت الإمالة، وليس له غير ذلك. ويجوز هذا طبعا يشمل الكسائي ويشمل كل أصحاب الإمالة والتقليلات. ويجوز له الوقف على كل من أي وما، من قوله تعالى أيما تدعو في الإسراء على الصحيح. خلاص احنا كنا ننتهي، طولنا عليكم اليوم، باقي أقل من ساعتين. نعم. وقرأ بيتي في البقرة والحج ونوح، وجهي في آل عمران والأنعام، يدي إليك وأمي إلهين في المائدة، أجري إلا في يونس، وموضعين في هود وخمسة شعراء، وموضع بسبأ رب الذي بالبقرة. طبعا الكلمات السابقة في بعضها أتى بعد همزة وبعضها أتى لم يأتي بعد همزة، وهو طبعا لأنه اعتمد حفصا أصلا وجعل يعني يقيس عليه ما خالفه القارئ ذكره وما لم يخالفه تركه، فذكر بعض المواضع أو حصر المواضع التي سكن فيها حمزة خلافا لإيه لحفص. بيتي ووجهي ويدي إليك أمي وأجري إلا ورب، وهذه كلها أتى بعدها غير لام التعريف، واختص حمزة بإسكان الياء قبل لام التعريف في 14 موضعا عددها. نعم، اللي هي تبدأ برب الذي. نعم. نعم. رب الذي بالبقرة حرم رب الفواحش آيات الذين كلاهما بالأعراف قل لعبادي بإبراهيم لعبادي الذين آمنوا آتاني الكتاب بمريم مسني الضر وعباد الصالحون كلاهما بالأنبياء يا عبادي الذين آمنوا ولا نقيس يعني هي الأمور هذه رواية يعني مثلا مسني الكبر في سورة الحجر هذه يفتحها كالجماعة إذا قال مسني الضر وعبادي الصالحون بالإسكان بالأنبياء عباد الصالحون ومسني الضر ويعني اشترط كلمة عبادي بالصالحون والضر بالحق بكلمة مسني حتى يقيد المواضع يا عباد الذين آمنوا بالعنكبوت عباد الشكور بسبب وقليل من عباد الشكور نعم مسني الشيطان بصاد وأرادني الله قل يا عبادي الذين أسرفوا كلاهما بالزمر أهلكني الله بالملك ولي فيها بطاها وما كان لي عليكم بإبراهيم ما كان لي من علم بصاد ولي نعجة بصاد ولي دين بالكافرون وما لي لا أرى بالنمل وما لي لا أعبد بياسين ومعي بالأعراف وموضعين بالتوبة وثلاثة بالكهف وموضع بالأنبياء وموضعين بالشعراء وفي القصص والملك بإسكان الياء فيهن ولو قال ومعي كلها أسكان الياء فيها لم يبعد يعني لو قال كلمة معي كلها بإسكان الياء لم يبعد نعم وقرأ دعاء بإبراهيم بإثبات الياء وصلا أتمدونني في النمل بإثبات الياء في الحالتين اللي هي دعاء في إبراهيم فين ربنا وتقبل دعاء ولكن هو مذهبه إذا أثبت ياء أن يثبتها في الإيه في الوصل ربنا وتقبل دعائي ربنا لكن إذا وقف يقول ربنا وتقبل إيش دعاء دعاء لأنه سيسقط الهمزة أيضا نعم أتمدونني في النمل بإثبات الياء في الحالتين ولو تذكرون أنه قال في أتمدونني في الأول أنه إيه يدغم النونين في بعض فبالتالي إيه سيقول أتمدوني بمال يعني يثبت الياء ويدغم الواو ويدغم النونين في بعض وفما آتاني الله فيها أيضا بالحذف في الحالين يحذف الياء ولا يفتح فما آتاني الله وهذه من مستثنيات كذلك في الإمالة يعني لا يثبت ياء هنا وهي من مستثنياته في الإمالة وهنا تمت أصوله ولله الحمد أصوله خفيفة ولطيفة وظريفة والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.